秀给俺秀变了，给来念了，嘿。 حبك مو بيدي يا دم وريدي انت تأمرني لك حاضر يا سيدي حبك مو بيدي لك يا دم وريدي انت تأمرني لك حاضر يا سيدي اشكت ما شوفك مشبع من شوفك كل مريد انام توسد لطيوفك يلا يلا يا احمد يلا يلا يا معذبني انا حبك وانت تحبني حرام والله حرام عذب قلبي شنو ذنبي حبيبي يكفي معذبني حرام والله حرام ترحل ترحل يا معذبني انا حبك وانت تحبني حرام والله حرام عذب قلبي شنو ذنبي حبيبي يكفي معذبني حرام والله حرام حرام والله حرام حرمت عيني المانا حرام والله حرام حرام والله حرام حرام والله حرام حرمت عيني المانا حرام والله حرام يا ابو حسين حرام احلى مالك ابو ادريس وحبيبه بغيابها والامام كلها بيد وله بيدك عذب قلبه عذب قلبك حرام والله حرام له بيد وله بيدك عذب قلبه عذب قلبك حرام والله حرام ابعد عني يا ناسين نار الفرقه مشويني حرام والله حرام حرام والله حرام حرمت عيني المانات حرام والله حرام حرام والله حرام حرام والله حرام حرمت عيني المانا حرام والله حرام حرام والله حرام موت بي تموت بي تموت انا ادري انك بي تموت نار قلبك نار قلبك نار قايم علي وتحبلي بسكوت لعيون الكوتشنان وكل الكوتشنان عمامي على رأسي شيء الحين بس علي ما تقدر وإن كان عطرك ريحان لعيونك خاني عنبر تتشده لو عمامة أمامة أمامة. يوم شفتك قلبي تكتك تعرفني ولا عرفك ما تعرفني ولا عرفك. يوم شفتك قلبي دق دقات الساعة ولعت قلبي بهواك بلا ولاعة. يوم شفتك قلبي دق دقات الساعة ولعت قلبي بهواك بلا ولاعة. بيا لاعب نظر عشقتك نظر عشقتك. الفنجان الفنجان جنك عبود ردان بردان متى يا ورد الجوري فتح ضوى اللسان شريط بكل فخر واستنساخه في الورشة الفنية الكبرى التابعة لتسجيلات صوت الفيلم. يا بني يا إذا تحبين بحبك نعلا تعلمين خلي لي حبك سري ديري بالك يعشقها بصوت الفعل واعد اربع ساعات المديج مجبور الله يساعدها تلبس لو اجمل لبس جبونا فوق الركبه تمشي دالة حيل ومالش قد كذب والله عدها تقولي انا احبك والله يا محلى سمارك ربي سمعنا اخبار تلجين تاني جارك قلبي داب بهجرانك يا طوال الابعاد اقرا سوره اخبارك يوم نقعد انا وياك اتصل بنا على الهاتف التالي 316 مكرر 209 وسنكون راح نشارك رقم الهاتف اعجل الله يخلي كباري نقصاسي والو خذي يا بعدي عيوني هذا هو رقمالات ثلاثة واحد ستة اثنين اثنين وتسعة تلقين حسن معزي على الهاتف والله واقف خلي يحكي معك والله كل شي سوالف موتوا موتوا الليلة موتوا كلهم شاي السابق بالماي يركض وراهم السابق بالماي يركض وراهم وعدينا تحت الدين وما جدينا وعدينا تحت الدين وما جدينا طالبنا منك بوسة وما عبدينا طالبنا منك بوسة وما عبدينا سلطان يشتكي العرفين عرفين يا ربي تبعث الصفة عشارون يا ربي يا ربي يا ربي تبعث الصفة عشارون رد العدل غدار رد الغاصبين رد العدل غدار دوار دوار